بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكتب ولا نحسب، يعني ما في كتابة ولا حساب. وهذه هي الأمية، ولذلك هناك فرق بين الأمي وبين الجاهل. ما الفرق بينهم؟ حد يعرف؟ يعني يبقى مثلا أعمى من الجهل مثلا؟ طب والأمي؟ يبقى قد يكون الأمي من العلماء الكبار. طب حد يذكر لي عالما من علماء الأميين؟ عالم كبير جدا يعد من كبار العلماء، وعلماء كثير طبعا. جميل، عمرو بن شهيل الشعبي. ما كان يكتب ولا يقرأ، كان يحفظ فقط. كان من ايه؟ من أصول العلماء الكبار، وكذلك باقي الصحابة، يعني كانوا هم أصول العلم، علماء أفذاذ، وكان الذين يكتب منهم قليل. حد يعرف من الذي كان يكتب من الصحابة؟ من كبار الصحابة، عاوز من كبار الصحابة، هم كل صغار الصحابة كتبوا. عمر كان يكتب، وعلي رضي الله عنه. قوله: لا نكتب ولا نحسب، يبقى هنا الأمية هو لا يكتب، لا يستطيع الكتابة ولا يقرأ، لكن يسمع سماعا. ولذلك كان العلم عندهم من الصدر إلى الصدر، من القلب إلى القلب، وهذا أعلى العلم. ولذلك البعض بيعتبر الأمية عيب، البعض بيتصور يعني كلمة أمي يعني يحطوا إيه زي الجاهل. لو سألنا الواحد يعني يقول لك ده فلان أمي، فلان ده إيه أمي، يعني جاهل. بينما العرب أمة أمية، وفي نفس الوقت كان أحدهم يخرج من صدر قصيدة فيها الفصاحة والبلاغة والنظم 1000 بيت وهو لا يكتب ولا يقرأ أيضا، ويخرجها من صدري وتقع على آذان الذين يسمعون وتنطبع في صدورهم ويخرجون يرددون هذه القصيدة. بين الأمية ليست عيب، ولكن في زمن المشاغل حينما ينشغل الإنسان، بعدما بدأ العرب يخرجون من البوادي وينتقلون إلى المدن وتشوش الذهن، كانوا في حاجة إلى الكتاب، إذن الكتابة معين ومساعد، الكتابة هي مساعد لتثبيت الايه المعلومة. ولذلك الضبط ضبطان كما قلنا: ضبط صدر وضبط كتاب. الأعلى هو ضبط الايه الصدر، وأنا لما يكون العلم بتاعي بكتبه وعاية في كتاب ولا حطه في دماغي. يعني ممكن مثلا واحد من الحاضرين بقرأ أنا الكلام اللي بقوله والشرح يسرده بالتمام في النص، إذا كان ذهنه ايه رايق، لأن القلب يستقبل، وكلما فرغ من المشاغل كلما كان الاستقبال دقيق بنسخة كربونية واضحة تماما مما قيل. وذلك كانوا من قبل كما قلنا كانوا يسمعون الأحاديث ويحفظون. أبو هريرة كان أمي، أبو هريرة كان لا يقرأ ولا يكتب، ويعتبر هو المحدث الصحابي رضي الله عنه، ومعظم السنة التي انتشرت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فلذلك الكتابة هي يعتبر معين للتثبيت، وكما قلنا ضبط صدر ثم ضبط كتاب. ضبط الكتاب اللي هو ايه يكتب، لان الذهن لا يستوعب وليست عنده القدره ولا التركيز لاستيعاب ما يسمع ويصف. ومن هذه العينات البخاري كان جمع بين الاثنين. البخاري جمع يعني تعلم الكتابه، ولكن الاصل عنده كان ملكه الحفظ. حينما يسافر مع اصحابه في رفقه ويملي الشيخ ما يزيد على 4000 حديث وجالس كده قاعد كده حافظه لا يكتب كلمة، حتى قال أصحابه: ما لك لا تكتب كما نكتب. فقال: عرضوا علي ما كتبته. هم بيكتبوا بيسمعوا ورا الشيخ يملي، وهم يكتبون. فأخرج من حفظه، بدأ يملي ما قال الشيخ بالنص. طبعا هذا الكلام في صدر، وطبعا ده ليس بعجيب. احنا الان لما واحد معاه المسجل اللي بيسجله صاحبنا اللي بيسجله الان، الكلام ده ممكن حد ممكن يزيد او ينقص، اللي طلع هو نفس صوتي بالظبط. فالاله لن تكون افضل من الايه قلب الانسان. اللي هو المفروض ينطبع في اي شيء يسمعه فهو اعلى. طب ليه بقى احنا عندنا ملكة الحفظ مش موجودة والمخ مشرود؟ تجد ايه يعني القلب بينصرف لاشياء اخرى، المزاحمة. زي برضو الجهاز ده مثلا لما تزحم حاجات كتيرة بيقول لك هنك، مش كده؟ لا بقى يشيل لا قليل ولا كثير لتزاحم الاشياء عليه. فنفس القضية القلب لما بتتزحم عليه المشاكل والهموم والامور الدنيا والتغيرات الكثيرة اللي موجودة، بتجد ايه ملكة الحفظ بتقل وربما يعني تمحى بالمرة. يعني بعض الناس لا يعلق بعقل شيء، كلام يدخل من هنا ويطلع من هنا ما بيوصلش. نعم مش الناس بيقول لك يدخل من يطلع من هنا وبقى ما بيطلعش من هنا، يا دوب يخش ويروح ايه يلاقي صد رد يروح طالع ما يعلق. فلذلك من انعم الله عليه بملكة روقان البال وسعة الصدر وقلة المشاغل هو ده الحفظ. ودايما تلاحظوا دايما بأن الشخص الذي يتميز بهذه الملكة اللي هو اللي فيه حرارة. في بعض الناس تلاقي في ناس ايه عندها حرارة، وفي ناس هادي. الهادي الحفظ عنده قليل، لأن الهدوء في نوع من الثقل فالحفظ قليل. لكن السخن اللي هو عنده حرارة غالبا الحفظ هو أعلى، ولكن بيعترضوا مع الغليان ان اي شيء بيشغله اي شيء بيعلق في ذهنه القليل والكثير، فمن ثم بيقلل ملكة الحفظ عنده. ذاك العرب أمة في حرارة من أكلهم الجمال للإبل اللي عايشة في البادية الحمية اللي عندهم، فكان ملكة الحفظ عندهم عالية جدا جدا بخلاف الروم. الروم عندهم برود وبرود أعصاب وهذه الأشياء التي يعني تثقل الحركة وتذكر الفكر إلى غيره، فبالتالي بتكون ملكة الحفظ قليلة. لكن قد يكتبون وقد يجمعون ما يقولون في كتب إلى آخره. فأصل الأمة ليس على الإطلاق، ولكن قلنا أمة لا تكتب، وأيضا الحساب لا يحسبون. العلة في هذا أن الحياة بسيطة مش محتاجة للحساب. يعني عندهم مثلا اليوم يحسب بالهلال، ينظر في الهلال النهاردة 4، النهاردة 5، النهاردة 10، مش محتاجة يبص بالنتيجة. هي بص بالنتيجة ليه؟ طول ما هو ماشي شاف السماء فوق إيه الهلال كذا. كذلك بالنسبة للمواسم، الشمس يطلع مطلعها منين، من المكان الفلاني احنا في شهر كذا، يعني في الجو اللي هو الصيف الخريف مش عارف ايه الاشياء اللي المعروفه دي. فكان عندهم الحياه بسيطه، فبالتالي لا يحتاجون الى الحساب. ولذلك من الطريف ان حصلت معركه بين المسلمين وبين فارس، واسرت احدى بنات ملوك فارس، وقعت في يد الصحابي يعني اخذها. فهذا الملك اراد ان يفدي ابنته، فارسل رسول، والفرس هم اعلم الناس بالعرب، يعني اشد امه فتكا بالإسلام الآن هم إيران اللي هم أهل فارس، لعلة إنهم على مدار التاريخ أمة ذات حضارة مرتفعة عالية جدا، وأمة يعني تحمل الغل والحقد ولها تحب العلو إلى غيره. فكانت يمكن تقريبا قبل الإسلام كل العرب كانوا تحت سلطان الفرس. فهذا الملك يعني يقول بأن العرب القليل يكفيه، فأرسل رسول وقال له يساوم الأعرابي ده اللي هو الصحابي ده، ساومه لو طلب ألف ألف ألف ألف أي شيء اديله، ده بنتي. فصاحبنا راح وقعد يساوم الإيه، بدأ يسأله يشوف دماغه فيه إيه، فقال له كم تطلب، عاوز كم عشان تسد من البنت. فالصحابي بقى قعد يفكر أكبر حاجة عشان يغيظ الإيه الفارسي ده، فقال له 1000 ولا أنقص عن 1000 دينار. الرجل استغرب، ده أنا جاي لك بملايين، فظن إن هو بيمزح مش متخيل إن ممكن هيقول في بنت الملك 1000. فقال متفقون، يعطيني وأعطيك. فالبنت سلمت ثم أعطاه 1000. بعد ما مشوا كده حبي يفكر الرجل في دماغه إيه، فقال له يعني لما اخترت 1000، يعني لما لم تزد على 1000 2 5 10. فالرجل هذا قال إيه، قال هل هناك بعد 1000 شيء؟ يعني مش متخيل إن في رقم بعد 1000 أبدا، هو آخر حاجة الإيه 1000. فلذلك يعني هذه الأمية جاءت من إيه، من الحياة البسيطة التي ليست فيها. ولذلك احنا من زمان كنا اقطر حاجه نسمعها ايه، مليون. في حاجه فوق المليون زمان؟ كلمه المليون دي بدات بقى التريليون والمش عارف ايه والمليارات والكلام ده. فقال لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا ادم وهو ادم بن ابي اياس، قال حدثنا شعبه بن الحجاج، قال حدثنا الاسود بن قيس وهو العبدي، قال حدثنا سعيد بن عمرو وهو الاموي، انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية. ولذلك أنا أركز إن ليست الأمية عيب. متى تكون عيب؟ إذا اجتمعت مع الإيه الجهل، يبقى جاهل وأمي مصيبة. لكن الأمية أعلى، يعني الأمي العالم أعلى من العالم الذي يكتب. يعني العالم الأمي، ركزوا في هذه الجزئية، أعلى من العالم الذي يكتب، لأن ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب. يعني مثلا لو قارنا بين عالم لا يكتب وبين عالم لا يحفظ ولكن يكتب، أيهما أفضل؟ الحافظ الذي يحفظ. ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. يبقى بيعيد الشهر كده بالجملة، واحد اثنين ثلاثة كده، يبقى الشهر 29، يعني مرة 29 ومرة 30، مرة يجي ناقص ومرة يأتي تمام، وهذا حسب الهلال. وفي قواعد يقولون يعني لا يمكن 3 شهور على بعض يجوا 29، أو يعني أقصد مرتين 29، لو جم 2 و4 29، يبقى لابد الشهر الثالث يجي كام؟ 30، وهكذا. قال: باب لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا على التحريم أم الكراهة؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة. فإن كان هو ممن تعود عليه الإنسان يجوز، لكن لم يتعود، يعني يبقى في حق الكراهة أقصد، لم يتعود قد يكون التحريم. فالإنسان إذا جاء في يوم الشك لا يصوم يوم الشك الذي هو اليوم الذي قبل رمضان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. لو واحد بيعمل هم بيواصل يجوز، يعني مثلا افرضنا واحد بيصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، ورمضان يوم الثلاثاء، يصوم يوم الاثنين ولا ما يصومش؟ ممكن يصوم، لكن لو ترك يكون أفضل. قال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجأته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية. قول باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه نسخت الحكم الماضي الذي كان فيه أن من نام، يعني مثلا أذن المغرب ولم يأكل ثم استروح قليلا ونام، فلا يأكل حتى يؤذن لليوم القادم. يبقى كان هنا العلامة هي النوم، لابد أنه يأكل قبل أن ينام. وهذا يعني ظلت فترة إلى أن وقعت هذه الواقعة التي كانت بسببها أنزل الله يعني الليل كله أو حل الليل كله للإطعام وإتيان النساء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو باذام كوفي وثقة، وكان في بعض التشيع. وحينما نسمع عن بعض العلماء يقول لك ثقة يتشيع في تشيع، المقصود به التشيع المعتدل، يعني أقل درجات التشيع هو تفضيل علي على عثمان، لا يعتبر نوع من التشيع. لكن من فضل علي على الشيخين هذا رفض، يعد من الروافض. تفضيل علي على الشيخين يعد من الرفض. والغلو الزائد هو بس أن يصل إلى التكفير، هذا غلو، كالإثنى عشرية وغيرها من الطوائف الضالة التي وصلت إلى حد تكفير الصحابة جميعا. لكن بالنسبة لهؤلاء الذين يتشيعون هم معتدلون. والآن في شيعة معتدلة كالزيدية، الزيدية في اليمن معتدلة، ولكن الجهال منهم ينقلبون إلى الرفض، يعني لو إن شيء زيدي جاهل يغرر به. قال حدثنا عبد الله بن موسى وهو بذام عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيع، حد يعرف اسمه إيه؟ عمرو بن عبد الله، عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار أذن فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. لو أذن وراحت عليه نومة بعد ما الإفطار يبقى إيه؟ ما يقدرش يحط بقه أي لقمة. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها، قيل كان يعمل طيلة اليوم، بيعملوا بقى في الزراعة والتعب وشقى والتعب شديد جدا، فرجع من الليل وقيل كان معه تمرات، يعني كان معه تمر، فقال لامرأتي عندك طعام؟ قالت لا، فقال معي تمر أحرق جوفي. لأن يا إخوانا الإنسان لو اعتمد على التمر ديمة يعني يتعب، لأن التمر حار والطعام يحتاج إلى شيئين، أي طعام لابد أن تجمع بين أمرين، بين طعام حار وطعام إيه؟ بارد. لو بارد فقط لا يصلح، ولو حار فقط يصلح مع الضرر. وذلك بتجد كثير من الناس يميل مثلا الأكل الأشياء، مثلا اللحوم، الأنواع اللي فيها حريفة، الزبيب، التمر، هذه الأشياء حارة، فلابد أن يضاف إليها شيء بارد كالقثاء، الخيار والبطيخ ومش عارف إيه وكنتالوبات وبعض الأشياء التي. والبعض بيضيف إن الماء بارد، لكن نسبة الماء إذا كثرت بتؤدي إلى إيه؟ لو شرب ماء كتير الكرش، بيؤدي إلى الكرش. فلذلك أهل الصفة كانت أجداقهم تتشقق من كثرة التمر وما فيش أي شيء. فهذا الرجل الصحابي رضي الله عنه معه تمر، فأحب قال لها ألا تبيعي هذا التمر وتشتري لنا دقيقا تعملوا بعيش إيه سخن، فإن نفسي طاقت لخبز يعني في الفرن مخبوز. فقالت له أنطلق فأطلب لك، هروح وأجيب لك. فقيل ذهبت طبعا عشان بقى تروح تبيع التمر وتجيب الدقيق وتعجنه وتخبزه، عاوز له إيه مشكلة؟ ده طول النهار نايم، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، طول النهار شغال في الأرض. فجاءتهم امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. ما معنى خيبة؟ الخيبة اللي هي دايما ايه؟ الحرمان، الفقد، يعني انت محروم. وزي ما يقول لك هذا خيبة يعني انت محروم في كل حاجة. فخيبة لك اي محروم، حرمت الخير، لان طبعا طالما نام يبقى لن يأكل الا في الايه؟ والعيش كان سخن وطعمه حلو وريحته حلوة، لا غير. فلما انتصف النهار غشي عليه، اغمي عليه من شدة الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والمقصود هنا بالرفث الجماع أو مقدمات الجماع، يعني إما هذا أو ذاك. فجاز الإنسان يباشر امرأته طول الليل، وإذا كانت المباشرة تجوز فالأكل من باب إيه؟ من باب أولى، يأكل. وذلك جعلت أكلة السحور نعمة وبركة ومنة لهذه الأمة فقط، فإن من كان قبل لا يتسحر. ولذلك ايه امرنا بالايه؟ بالسحور، تسحروا فان في السحور بركه، فالانسان يتسحر. فلما نزلت الايه فرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا، يبقى نسخ الحكم الايه؟ الماضي، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وده بقى لي كلام في الحديث الايه؟ التالي، اللي هو ما هو الخيط الابيض وما هو الخيط الاسود. نقف هنا ان شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيوة، ما هو لو جمع بين الاثنين خير، لو واحد جمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب خير، ماشي. لكن ضبط، وهذا ليس يعني استنقاص من قدر ابي هريره، ان هو بالنسبه لابن عمر كان بيكتب الساعه اكثر، لكن لو نظرنا الى من استفادت الامه من ابي هريره ولا من ابن عمر؟ من ابي هريره، لانه كان مركز في هذا الامر. هو بالنسبه لابن عمر موسوعه، فكان بيكتب كتب اهل الكتاب، وده اجضاع علم عبد الله بن عمرو بسبب كتابته. يعني هذه الكتابه كانت على ابن عمرو شؤم، يعني فقد كثير حتى الى الان مثلا تنظر في كتب الحديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ان لم يكن مرفوعا فهو من الصحف التي كان ايه ياخذها من اهل الكتاب. فالاصل هو ملكه الحفظ هي الاصل. لو جمع بين بقى الحفظ واشياء اخرى هذه زياده فضل خير. لكن انا الان اقارن بين شخص حافظ ملكه حفظ عاليه جدا وشخص علمه كله استظهار زي حالتنا كده، يكتب ويقعد كده بقى يجمع وينقر ويجيب من اليمين ومن الشمال ومن فوق وتحت. لا شك ان الحافظ افضل واعلى تماما، اللي بيجيبوا على الايه على الجد، وده غالب العلماء كانوا فيهم هذا الصفه رضي الله عنه. يقول زيد بن علي: من فضل علي على الشيخين فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. لكن هم عندهم المشكله في بين علي وعثمان، هذه المشكله اللي ممكن يرفعوا فيها، ولذلك سموا روافض لانهم رفضوا زيد بن علي، ويعد عندهم من الائمه المعصومين، رفضوه بسبب انه كان يفضل الشيخين بكر وعمر.